الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. هذان الحديثان يدلان على ما دل عليه حديث ابن عباس السابق رضي الله عنهما. الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحديث سلمة وحديث ميمونة كلاهما يدلان على طهارة الجلد إذا دبغ أو كان جلد ميتة. وحديث ابن عباس عام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وحديث سلمة ابن المحبق رضي الله عنه أحد الصحابة، وحديث ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة في العمرة التي اعتمرها بعد صلح الحديبية، وهي آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم. حديث سلمة ابن المحبق في جلد ميتة شات، وحديث ميمونة كذلك في جلد شات. في الأحاديث الثلاثة، الحديث الأول عام والأحاديثان الأخيران خاصان في الشاة. ومن المعلوم أن الشاة مما تحل بالذبح، والكلام في جلدها. فالأول العام يقيد بالحديثين الخاصين، فمعناه أن جلد الميتة فيه تفصيل: إن كانت مما تحل بالذبح فيطهرها الماء والقرض، وإن كانت مما لا تحل بالذبح فلا تطهر. وهذا رأي كثير من العلماء رحمهم الله. فمعنى هذا ما يقال هذا في جلد الكلب ولا جلد الخنزير ولا جلد الحمار، لأن هذه ما تحل بالذبح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين وأحاديث روايات متعددة كلها في الشاة، والشاة معلومة. وسبب الحديث هو أنه رأى صلى الله عليه وسلم شاة يجرونها، يقول صحابي كالحمار، يعني كبيرة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وقال: لو أخذتم إهابها. والإهاب الجلد قبل دبغه، يعني سلختموه منها لا قيمة. فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، والميتة لا ينتفع منها بشيء. وقال: طهورها الماء والقرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالكلام في هذه الشاة وفي جلدها، فأخذ من هذا أن حمل العام على الخاص، وأنه يخصص العام بالخاص، فيكون في جلد مأكولة اللحم إذا ماتت حتف أنفها فيطهرها الدباغ. والقرض نوع من حبوب الشجر التي تدبغ بها الجلود، والجلود ممكن أن تدبغ بالقرض، وتدبغ بقشور الرمان، وتدبغ بكثير من الأشياء التي لها قوة ومتانة، وتطهر الجلد وتزيل عنه الرخاوة وما علقه من شحم أو من لحم الشاة، تطهره من ذلك وتكسبه طهارة وقوة، وتبعد عنه العفونة والرائحة الكريهة. فلذا خصص كثير من العلماء العام السابق بالخاصين برواياتهما المتعددة. اقرأ حديث سلمة. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه هو بضم الميم ابن المحبق، انتبه لها، المحبق بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الباء المكسورة، اسم فاعل محبق. نعم، هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة. إذا قال المهملة يعني غير المنقوطة. نعم. وتشديد الموحدة يعني الباء الموحدة يعني بنقطة واحدة. نعم. وتشديد الموحدة المكسورة والقاف. وسلم صحابي يعد في البصريين، روى عنه ابنه سنان، ولسنان أيضا. والقاف ما ذكر لها حركة لأنها بحسب الإعراب، المحبق، وتقول عن سلمة بن المحبق بكسر القاف، وإذا تقول رواه أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن المحبق، وهكذا حسب ما يكون إعرابها. غالبا الحرف الأخير عند بيان حركات الحروف لا يذكر له المؤلف حركة لأنه حسب الإعراب. روى عنه ابنه سنان، ولسنان أيضا صحبة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. يعني الذي يطهرها هو دباغها، ومن المعلوم أن ما كان من إزالة النجاسة فإنه لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى فعل فاعل، لو طار الجلد ووقع في المدبغة فاندبغ فإنه يطهر، مثل الأرض المتنجسة إذا أتاها المطر فسال عليها طهرت، بخلاف ما يحتاج إلى نية، لأن ما كان من باب إزالة النجاسة فلا يحتاج إلى نية، وما كان من باب رفع الحدث فهذا يحتاج إلى نية. فمثلا سجادة فيها نجاسة نزل عليها المطر في الليل أصبحت طاهرة بهذا المطر الذي نزل عليها. ميت وضع تحت ميزاب مثلا فنزل الماء الكثيف من الميزاب على الميت هذا فغسله، فلا يرفع عنه الحدث ولا يرتفع، ولا بد من تغسيله لأنه ما اقترن بنية، فما كان من باب رفع الحدث يحتاج إلى نية، وما كان من باب إزالة النجاسة فهو كما يقول العلماء عنه من باب التروك، يعني ما يحتاج إلى نية. تطهر الأرض المتنجسة بالماء والمطر إذا سال عليها ولو لم يفعل ذلك آدمي بنية إزالة النجاسة. صححه ابن حبان أي أخرجه وصححه، وقد أخرج غيره هذا الحديث لكن بألفاظ عند أحمد وأبي داود والنسائي والبيهقي عن سلمة بلفظ. هؤلاء من أئمة الحديث رحمة الله عليهم، كلهم رووا هذا الحديث لكن بألفاظ مختلفة لكنها متفقة المعنى، بلفظ دباغ الأديم ذكاته، يعني لأن الذكاة طهارة للحم فدباغه بمنزلة الذكاة للحمه. نعم. وفي لفظ دباغها ذكاتها. نعم. وفي آخر وفي آخر دباغها طهورها، وفي لفظ ذكاتها دباغها، وفي لفظ آخر ذكاة الأديم دباغه. وفي الباب أحاديث بمعناه، وهو يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس. وفي تشبيه الدباغ بالذكاة إعلام بأن الدباغ في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال، لأن الذبح يطهرها ويحلل أكلها، كما أن الذكاة تطهر اللحم فكذا الدباغ يطهر الجلد. نعم. وعن ميمونة، هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة. هي أم المؤمنين لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهي أم في المكانة والتقدير والحرمة أنها تحرم عليه لا في المحرمية. فهن رضي الله عنهن يحتجبن عن الرجال كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فهن وإن كن أمهات المؤمنين إلا أنهن يحتجبن منهم إلا من كان لهن محرما. تزوجها صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة سنة 7 في عمرة القضية، القضية التي قاضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش لما ردوه في السنة 6 وجرى صلح الحديبية على أن يعتمر في السنة القادمة. من عنجهية قريش وتعاظمهم قالوا: ما يمكن أن تدخل هذه السنة مكة، لأن في هذا يزعمون أنه في هذا إهانة لهم وغلبة، فتعود هذه السنة وتأتي السنة 7. فجاء صلى الله عليه وسلم بعد سنة من صلح الحديبية واعتمر وتزوج ميمونة بنت الحارث التي هي أخت زوجة العباس رضي الله عنه. وكانت وفاتها سنة 61 وقيل 51، وكان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. هذا فيه استحباب تغيير الاسم الذي يستشعر منه التزكية، يستشعر منه التزكية، والله جل وعلا يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فسماها عليه الصلاة والسلام ميمونة. وقيل 66 وقيل غير ذلك، وهي خالة ابن عباس. قيل 61 وقيل 51 وقيل 66 وفاتها، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة رضي الله عنها. نعم. وهي خالة ابن عباس، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بعدها. قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرب. كانت لسودة رضي الله عنها، فتقول: فسلخناها، تقول سودة، فاتخذنا منها قربة نستقي بها حتى أصبحت شنا، يعني حتى تلفت وهم يستقون بها الماء. فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. وفي لفظ عند الدار قطني عن ابن عباس: أليس في الماء والقرض ما يطهرها؟ وأما رواية أليس في الشث والقرض ما يطهرها، فقال النووي: إنه بهذا اللفظ باطل لا أصل له. يعني هذه الرواية رواية الشث ما وردت، أو الشت ما وردت، مع أن الشت هذا نبات يقولون يذبح به، لكنها ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. ولا يلزم الدباغ أن يكون بالقرض، وإنما بكل ما يمكن أن يطهر الجلد وينقيه. وأهل الصنف يعرفون الأشياء، لأن ما كل شيء يصلح لهذا، فمثلا قشور الرمان تصلح للدباغ بخلاف قشور البرتقال ونحوها فما تصلح، وإنما هي يحتاج إلى مادة فيها قوة ومتانة حتى تطهر هذا الجلد وتزيل ما علق به. وقال رحمه الله في شرح مسلم: يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه، كالشث والقرض وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة، ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية، ولا بالتراب والرماد والملح على الأصح. لأن هذه ما تصلح للدباغ، لو يبس بالشمس ونظف وزالت عنه الرائحة الكريهة ما يكفي، لا بد أن يعالج بشيء معروف أنه يطهر وينفع في طهارة الجلد. وكذلك الرمل والرماد ونحوها هذه ما تطهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.